ادخل في صله الارحام اقارب زوجتي ووالديها واخوتها واخواتها وازواج واخواتها. اقارب الزوجه ليسوا بها ارحام لكنهم اصحاب، وانما ارحام لها هي ارحام لزوجته. واما انت فليسوا ارحام لها، ابوها واخوانها واخواتها واخوالها وخالاتها وعمامها وعماتها وسائر قراباتها هم اقارب لها وارحام لها هي، عليها ان تصل لهم حتى انطلق بها. واما انت فليسوا ارحام لها ولكنهم اصحاب، اصحاب الذي لا احسن اليه بكلام طيب وغير طيب هو طيب، ولكن ليسوا من الارحام الذين طبيعتهم طبيعه رحم، وانما الاحسان اليهم من بابه وشر من الاحلام. طيب.